صلاة تحية المسجد. يستحب لمن دخل المسجد ألا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين لما يأتي. واحد حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اثنان: وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين أن يصليهما. ثلاثة: حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين. والأمر في هذه الأحاديث ظاهره الوجوب، وكذلك النهي ظاهره تحريم ترك الركعتين. وقد ذهب جمهور العلماء ومعهم ابن حزم إلى أن الأمر مصروف إلى الندب بجملة أدلة، منها حديث خمس صلوات، إلى أن قال: قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقد أجاب عنه الشوكاني رحمه الله بأن قوله إلا أن تتطوع ينفي وجوب الواجبات ابتداء، لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا، لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه، فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها. انتهى. وهذه الفائدة ظاهرة في الحديث ولم يستنبطها منه الحافظ. قلت: وقد يؤيد أن هذه الأوامر على الاستحباب حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجه في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قلت: فجلس ولم يأمرهما بصلاة الركعتين، والله أعلم. فإذا تقدم في أوقات النهي أن تحية المسجد من ذوات السبب التي تفعل في كل وقت، ولو في أوقات الكراهة على الأرجح والله أعلم. الصلاة بعد الوضوء يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين أو أكثر في أي وقت ولو في وقت الكراهة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.